النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. إذا الحرب شبت مشينا لها، نخوض لظاها وأهوالها، فنحن العبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد 4 من شهر جمادى الأولى لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة ما يزيد عن 60 عنصرا من البيكيكي المرتدين بعملية استشهادية وهجمات لجنود الخلافة في ولاية البركة. هلاك أكثر من 20 عنصرا من البيكيكي المرتدين بصولة لجنود الخلافة في عدة مناطق بولاية الفرات. أكثر من 25 هالكا من الجيش النيجيري المرتد بصولة لجنود الخلافة في ولاية غرب إفريقيا. هلاك وأسر 11 عنصرا من حركة طالبان المرتدة في منطقة جوزجان في ولاية خراسان. البداية من ولاية البركة، وبعد التوكل على الله تعالى انطلق الأخ الاستشهادي أبو ماجد الحموي تقبله الله نحو تجمع للبيكيكي المرتدين شمال قرية البحرة، حيث توسط جمعهم وفجر سيارته المفخخة فيهم، ما أسفر عن هلاك 30 مرتدا وتدمير عربتي همر و3 آليات رباعية الدفع. وفي سياق متصل وضمن غزوة الثأر للعفيفات، انطلق عدد من جنود الخلافة نحو مواقع البيكيكي المرتدين في بلدة غرانيج وقريتي البحر الشرقية والغربية، حيث دارت اشتباكات عنيفة هلك وأصيب على إثرها ما يزيد عن 20 مرتدا، وتمت السيطرة على عدة نقاط. يأتي هذا فيما قتل 12 عنصرا من المرتدين قنصا في بلدة غرانيج، ولله الحمد. وفي ولاية الفرات صال عدد من جنود الخلافة بمختلف أنواع الأسلحة على موقعين للبيكيكي المرتدين شمال قرية الباغوز، ما أسفر عن هلاك 12 مرتدا وإحراق الموقعين واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة. كما انطلق عدد من جنود الخلافة ضمن غزوة الثأر للعفيفات نحو موقعين للبيكيكي المرتدين شمال شرق بلدة شعفة، فأغاروا عليهم بمختلف أنواع الأسلحة وأوقعوا 11 عنصرا منهم هلكا واغتنموا أسلحة وذخائر متنوعة. يأتي هذا فيما تم تدمير عربة همر للبيكيكي المرتدين شرق قرية أبو حسن. من جانب آخر، فقد تم قتل جندي نصيري وإصابة آخر قنصا في بلدة السكرية شمال مدينة البوكمال، ولله الحمد. أما في ولاية غرب إفريقيا فقد انطلق عدد من جنود الخلافة نحو مواقع الجيش النيجيري المرتد في بلدة التمور قرب بحيرة تشاد، حيث دارت اشتباكات عنيفة هلك على إثرها ما لا يقل عن 25 مرتدا، كما اغتنم المجاهدون 5 آليات مزودة برشاشات ثقيلة وناقلتي جند وسيارتي إسعاف وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين بفضل الله. وفي ولاية خراسان صد جنود الخلافة هجوما لحركة طالبان المرتدة في منطقة جوزجان، في حين شن المجاهدون هجوما مضادا تمكنوا خلاله من السيطرة على قريتي قورق وخواج عرب وقتل 6 مرتدين وأسر 5 آخرين بينهم قائد عسكري. من جانب آخر، فقد تم تصفية عنصر في المخابرات الأفغانية المرتدة بطلقات نارية في منطقة قلعة معروف بننجرهار، كما تم استهداف جاسوسين للحكومة الباكستانية المرتدة بالأسلحة الرشاشة في مدينة كويتا، ما أدى إلى هلاكهما، ولله الحمد. وإلى ولاية ديالى، حيث هلك عنصران من استخبارات الحشد الرافضي وتم اغتنام أسلحتهما بمنطقة الصفرة بناحية العظيم، كما تم استهداف رافضيين أحدهما بعبوة لاصقة في منطقة العزي شمال شرق المقدادية، ما أدى إلى إصابته، والآخر بالأسلحة الرشاشة في قرية بروانة جنوب غرب المقدادية، ما أدى لهلاكه بفضل الله. وفي ولاية سيناء تم استهداف 2 مجنزرتين بالعبوات الناسفة جنوب الكيلو 17 غرب العريش، ما أدى إلى تدميرهما بالكامل، كما تم استهداف 2 للجيش المصري المرتد بعبوة ناسفة في منطقة الدقسات غرب مدينة الشيخ زويد، ما أدى إلى إعطابها. يأتي هذا فيما هلك عنصر من صحوات الردة وتم اغتنام سيارة الرباعية الدفع وسلاح الرشاش بكمين محكم لجنود الخلافة في منطقة البرث جنوب مدينة رفح، ولله الحمد. أما في ولاية دمشق فقد انطلق عدد من جنود الخلافة نحو نقاط الصحوات المرتدين في حي الزين جنوب دمشق، حيث شنوا على مواقعهم هجوما مباغتا تهاوت على إثره تحصيناتهم، لتدور بعد ذلك اشتباكات هلك على إثرها 3 مرتدين وأصيب آخرون، وسيطر المجاهدون على كتلة أبنية، ولله الحمد. وفي ولاية الأنبار تمكنت مفرزتان أمنيتان من التسلل والوصول إلى بيتي قياديين في الشرطة، حيث تمكنت المفرزة الأولى من اقتحام بيت المسؤول في صحوات الردة في منطقة البوذياب، ما أدى إلى مقتله مع عدد من عناصر الشرطة الذين كانوا متواجدين معه. كما تمكنت المفرزة الثانية من اقتحام بيت ضابط برتبة ملازم أول في المنطقة ذاتها، فاشتبكوا معه مما أدى لإصابته إصابة بليغة. كما تم تفجير منزل مسؤول آخر في الصحوات بعدد من العبوات الناسفة، ما أدى لتدميره بالكامل ولله الحمد. أما في ولاية شمال بغداد وبفضل الله وحده، قامت مفرزة أمنية بنصب كمين بالأسلحة الرشاشة لمسؤول في الحشد الرافضي قرب الطارمية، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة وإعطاب سيارته. نسأل الله أن يعجل بهلاكه. أخيرا إلى ولاية صلاح الدين، حيث تم استهداف عنصرين من ميليشيا سرايا السلام الرافضية بالأسلحة القناصة في منطقة الطيوب بمدينة سامراء، ما أدى لهلاكهما ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هلاك وإصابة ما يزيد عن 60 عنصرا من البيكيكي المرتدين بعملية استشهادية وهجمات لجنود الخلافة في ولاية البركة. هلاك أكثر من 20 عنصرا من البيكيكي المرتدين بصولة لجنود الخلافة في عدة مناطق بولاية الفرات. أكثر من 25 هالكا من الجيش النيجيري المرتد بصولة لجنود الخلافة في ولاية غرب إفريقية. هلاك وأسر 11 عنصرا من حركة طالبان المرتدة في منطقة جوزجان في ولاية خراسان. وفي الختام، تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتوق اشتياقا وحبا لها، لنلقى الكرام ومنالها، شرينا الجنان وأفضالها، عشقنا شذاها وسلسالها، بتوحيد ربي سمونا لها، ونرجو القبول فواها لها، فواها لها، فواها لها.